يقول هذا، يقول لا يتصور، كما أنه لم يتصور اتفاق الطبائع على أن من طبعه الحار فهو حار لا يكون من طبعه بارد ومن طبعه كذا، وهذا معروف في الناس. فإذا كان قد عرفنا أن اختلاف الطبائع قد أدى إلى اختلاف الناس في الأمزجة وفي تناول الأشياء والنظر إلى الأشياء، فكذلك اختلاف القرائح والعقول يؤدي أو يستلزم منه إلى اختلافهم في النتائج في الأحكام، فلا يحصل إجماع. مفهوم هذا السؤال؟ هذا السؤال والاعتراض. قال لك الشيخ لا، نحن نجيب على هذا، وهو أن اختلاف القرائح يعني الأفهام والقدرات على النظر، هذا الاختلاف مسلم به، لكنه عقلي، هذا عقلي، بخلاف الدواعي الشهوانية وهو طبيعي. والاختلاف الطبيعي طبعا هو الطبيعي يعني منسوب إلى الطبيعة، والطبيعة مخلوقة، أنا أقول منسوب إلى الطبيعة يعني طبيعة الأشياء التي خلقت عليها الأشياء، فالحار حار والبارد بارد والهواء غير الماء والماء غير النار وهكذا، هذه طبيعة، والطبيعة هذه نحن نقول بها، نقول أنها طبيعة الأشياء، لكن نقول خلقها الله، بخلاف أولئك الذين يقولون أن الأمور كلها بفعل الطبيعة وخلق الطبيعة وسوة الطبيعة وعملة الطبيعة. لا، نقول اصطلاح الطبيعة عند الفقهاء والأصوليين وأهل العلم، عند العلماء الطبيعة عندما يقول الطبيعة يعني الجبلة، يعني الجبلة يعني الفطرة، يعني الفطرة، فطرة الأشياء التي فطر الله الناس والخلق عليها، فطر الله والخلق على طبائع أو على فطر مختلفة، على عادات وأمزجة وكذا، فلا يمكن، لا يمكن، هذا مسلم، أن تجتمع الفطر المختلفة على شيء واحد وهي مختلفة. ففطرة من مزاجه الحرارة أو الحار لا غير من مزاجه كذا، أو طبيعته البرودة، من مزاجه الانفعال والسرعة كذا ليس كم مزاجه الهدوء والكذا إلى آخره، هذا مسلم لأنه اختلاف طبيعي أو فطري أو جبلي، هذا مسلم. لكن اختلاف الأذهان والقرائح والفهوم نعم مختلفة، إلا أنها مرتبطة بشيء واحد هو العقل، والعقل ما دام هذه القرائح والأفهام والفهوم كلها منبثقة عن العقل، والعقل في درجة معينة يعني إذا مع اختلاف الفهوم كلها ترجع إلى ما يدل عليه العقل، فيه رابط. الأمور الطبيعية الشهوانية متفرقة مبنية على فطرتها التي فطرت عليها، فالحار لا يمكن أن يكون، يعني الحار الذي طبعه الحرارة لا يمكن أن يكون طبعه بارد، والحجر لا يمكن أن يكون مثلا نقول أنه جبدة يعني، وهكذا كل شيء بطبيعته. لكن الاختلاف القرائح والأفهام بأن فهمي أقل من فهمك وفهمك أكثر من فهم فلان شوي وهكذا، ونختلف وتوصل أنت إلى شيء وأنا أتوصل إلى شيء آخر، مختلفة نعم، لكن هناك رابط عقلي يجمعها، فإذا وصل إلى هذا الرابط الذي يجمع الفكرة التي جميع فكروا فيها ونظروا في أدلتها، ممكن أن يرجعوا بقرائحهم هذه المختلفة إلى تلك الفكرة الموحدة إذا اتضح الدليل، إذا اتضح الدليل وإيش والبرهان. فما دام إن القرائح راجعة إلى العقل والعقل يوحدها إذا وجد البرهان، فممكن أن يحصل الإجماع مع اختلاف القرائح. قال واختلاف القرائح عقلي، وبما أنه عقلي والعقل إذا قام له البرهان اختلف، ايش اسمه، انتفت الجميع الاختلاف، اذا قام البرهان فلا يمكن نختلف انا واياك لان فلان سياتي اليوم او لا ياتي او كذا، ثم بعد ذلك تقوم قرينه وبرهان على انه اتى، فانا الذي امنع يعني وانكر انه لم ياتي خلاص زال الوهم الذي كان في فهمي، زال وعرفت ما انت قد عرفته قبلي، عرفت ان فلان اتى اليوم. حصل في أول أمر اختلاف الفهم، لأنه هو عرف الدليل وأنا لم أعرفه، وطبعا معرفة الدليل ومدلوله ليس بالطبيعة أو بالشهوة أو بالمزاج، إنما هو بدلالة عقلية، فهو عرف الدليل وأنا لم أعرفه، لكن بعد أن عرفته كنا مختلفين، فبعد أن عرفت ما عرفه هو بواسطة العقل اجتمعنا واتفقنا، هذا ممكن. هذا ممكن. الاختلاف في أول الأمر نعم ثلاثة فرائح ودرجاتها، لكن إذا قام البرهان دلك العقل على أنه لا بد هذه الفرائح كلها إذا وجد لديها البرهان أن تتفق. نعم. ويقول فرق بين اختلاف الطبائع واختلاف الفرائح. واختلاف الفرائح تعود إلى العقل فيمكن أن يحصل اجتماع وإجماع، وأما اختلاف الطبائع فالله خلقها كذلك لا يمكن، وإلا ما يعني لا وإلا هتكون على غير ما خلقها الله سبحانه وتعالى. الله خلق العقل وجعل الأفهام الفهوم والقرائح تحته درجات تعود إلى ما ثبت بالبرهان يحكمها العقل، وخلق الطبائع مختلفة، خلق الطبائع مختلفة، فلا يمكن أن نأتي ونقول لا أن تكون كل الطبائع على طبيعة واحدة أو على مزاج واحد، لأن الله خلقها مختلفة. ففرق بين اختلاف الطبائع وبين اختلاف الفهوم والقرائح. نعم. والإجماع، الإجماع الذي نقول به إنما هو نوع من الاستدلال الإيش؟ العقلي المستند إلى الأدلة والبراهين. قال لك والفرق بينهما جلي على حسب ما ذكرناه الآن. نعم. يقول الشيخ وقيل إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين. هذا قول ثالث في المسألة، يعني المسألة فيها أقوال، القول أنه جائز عقلا، القول أنه قول جائز عقلا مطلقا وهذا رأي الجمهور وواقع شرعي، وقول آخر يقول هو جائز ممنوع عقلا في كل عصر من العصور حتى في عصر الصحابة، وهذا الذي أنكره الشيخ وهو قول قلة من الناس وليس بصحيح، وقول يقول هو جائز في عصر من العصور وليس في كل العصور، والمانع ليس اختلاف القرائح وغير اختلاف، لكن المانع أمر آخر. ما هو؟ قال لك المانع من وقوع من جوازه ووقوعه، المانع من جوازه عقلا ووقوعه هو أن المجتهدين مهما قل عددهم في أي عصر من العصور مختلفون متفرقون في الأمصار وفي البلاد وفي كذا، فلا يعلم لا يعلم أحد منهم بوجود الآخر. لو علمنا 10 5 6 50 100 من الناس من المجتهدين ما عرفنا الباقي، ربما يكون واحد من المجتهدين في زاوية من الأرض لا يعلم به أحد وله رأي يخالف هذا الذي اتفق عليه الموجود. ونحن قلنا الإجماع هو إيش؟ اتفاق مجتهد العصر، فلو خالف مجتهد واحد ما منعقد الإجماع. من أجل هذا قال هذا الفريق إن الإجماع بهذا المعنى يمكن تصوره وقد حصل فعلا في عهد الصحابة، يمكن تصوره وقد حصل فعلا في عهد الصحابة. ليش؟ قال لأن عهد الصحابة صحابة، أولا الصحابة كلهم عددهم محصور لكثرتهم، مع عددهم محصور وكانوا جميعا في معك يعني في نطاق من المكان محدود أيضا، يعني كان أولا في الجزيرة العربية وتجمعهم أكثر في المدينة المنورة، ثم لما فتحت الفتوح وكذا إلى آخره أيضا ما يزال الاتصال أو ما يزال الأماكن معروفة، أماكن تجمعاتهم معروفة، الذي في الشام والذي في العراق والذي في الحجاز. فهذا شيء، والشيء الثاني أن المجتهدين منهم أيضا عددهم معدود معروف محصور، فهؤلاء إذا قال يعني الخليفة أبو بكر أو عمر وردت عليه مسألة وجمع لها أهل العلم أو المجتهدين أو كبار الصحابة أو كذا وانتشر الخبر للصحابة، هذا ممكن، يقول ممكن أن يجمعهم وممكن أن يبلغهم وممكن أن يأخذ رأيهم، لأن العدد محصور سواء من حيث المكان أو من حيث الزمان، هذا يقول جائز في عهد الصحابة، أما في عهد من بعدهم فلا يجوز عقلا. ليش؟ لاستحالة أن يجتمع العدد الكثير المتفرق الذي لا يمكن جمعه في مكان واحد. هذا القول من حيث الوقوع الشرعي هو أقوى، ومن حيث الإمكان العقلي نقول لا يمنع أن يكون من حيث الإمكان العقلي وجواز العقل أن يكون هناك اتفاق من علماء العصر في أي زمان من الأزمان، ما هناك مانع عقلا، لأن قلنا العقل يقتضي ضرورة أن يوجد اتفاق على أمر ما، وقد وجد الاتفاق بالفعل على أركان الإسلام الخمسة، على الصلوات الخمس من في عصر الصحابة في عصر غيره، إذا فالإجماع يعني ممكن يكون في كل عصر من العصور. أما من حيث الوقوع في المسائل الاجتهادية وأن الأقرب إنما يكون في عهد الصحابة وما بعدهم قد يكون بعيدا، هذا فيه من ذهب من أهل العلم المعتبرين كالإمام أحمد كالإمام الشافعي أيضا في قول له وغيره إلى أنه في عهد الصحابة نعم في عهد غيرهم يبعد الإجماع ولا هذا لا لم يصرحوا لم يكونوا يصرحوا بيقولون أجمع العلماء إنما يقول الإمام أحمد يقول كيف لعل بعضهم خالف لعل بعضهم بعض من لم تعرف خالف إنما قل لم أعرف في المسألة خلاف لا أعرف فيها خلاف نعم أما فلعلهم خالف على أي حال هذا القول الثالث المسألة إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين ونحن قلنا هذا قوي ولكنه في الحقيقة لا يمنع من جواز الإجماع في أي عصر من العصور نعم في عهد الصحابة احتماله أقوى في عهد الصحابة احتماله أقوى ولهذا إذا نظرت أنت بحث المسائل الشرعية التي دعي فيها الإجماع كلها أو قل جلها إلا القليل النادر كلها التي دعي فيها أو قيل فيها بالإجماع أصل الإجماع فيها كان في عهد الصحابة كان في عهد الصحابة نعم ولكن أيضا نعود ونؤكد هذه المسألة مهمة جدا يعني بالنسبة لطلبة العلم الإجماع في أي عصر من العصور ممكن وجائز ونعطي مثال من واقع حياتنا في هذا زماننا في زماننا مسألة مستجدة في زماننا مسائل مستجدة كثيرة يعني لم يحصل لها بحث أصلا في العصور السابقة في العهود السابقة لماذا؟ لأنها لم تكن موجودة ما هي؟ من يعرف منكم؟ مسائل الحديثة في عصرنا في زماننا يعني خذ منها مثال مسألة خذ مثال مسألة الاستنساخ ذكرت الاستنساخ ما كان معروف من يعني من قبل يمكن 10 سنوات حتى ما كان معروف للناس ايش معنى الاستنساخ وما هو الاستنساخ الى اخره وهي مسألة طبية علمية بحث فيها الباحثون وكذا وصلوا الى حكاية يعني بطرق طبية معينة يخرجون من يعني من الخلايا خلايا الإنسان أنهم يأخذون جزء من خلية كذا في موضع كذا إلى آخره فيخرج فيعمل منه تركيبة مثل التركيبة الحيوان المنوي إلى آخره فيكون الشبه بذلك أو الذي منه خرجت منه الخلية يعني عمل طبي حديث في هذا المجال فيه له طرق له طرق متعددة ومنهم ما اتفق العلماء جميعا في مختلف الأقطار البلاد الإسلامية والمجامعات المجامع الفقهية والجامعات الشرعية وأهل العلم والدعوة وكل العلماء اتفقوا على تحريمه على تحريمه مثل ماذا؟ مثل يعني أن يؤخذ خلية من أجنبية لأجنبي إلى أواء ثم ينسب إليهم الولد ماشي؟ هذه لا خلاف بين أهل العلم لأنها لا تجوز شرعا حصل اتفاق ولا لا هو شيء جديد طبعا ليس هو الزنا المحرم لأنه عبارة عن أخذ خلية من أي جزء من البدن أخذ خلية معينة وتركيبها بطريقة أخرى وتجميعها مع لابد مع جنس آخر أو نوع آخر من كذا وتركب منها المولود طبعا هو إلى الآن قالوا ظهرت بعض حالات يعني تكون طفل كذا لكنها إلى الآن في موضع تجارب شاهد فيه هل يجوز هذا أو لا يجوز هذا كلام شرعي هل يجوز مثل هذا أو لا يجوز اتفق العلماء جميعا عندما عرضت هذه لا نعرف طبعا وسائل الاتصال الآن معروفة وسائل الاتصال الآن سهلة يعني مجامع الفقهية وسائل الاتصال عن طريق يعني الانترنت أو عن طريق أجهزة الإعلام أو كذا إلى آخره موجودة فلو هناك رأي يخالف لعرض اتفق المسلمون والعلماء جميعا على أن هذه الصورة محرمة إذا حصل الاتفاق فيمكن أن يكون هناك أمر جديد ويبحثه المسلمون وينظر فيه العلماء ويحكموا يتفقوا على حكمه نعم قال لك وهو حجة قاطعة خلافا للنظام في آخرين ننتقل بعد أن عرفه وبين أنه جائز عقلا وواقع شرعا قال لك وهو حجة قاطعة خلافا للنظر. إذن الإجماع حجة بعد أن عرفنا أنه جائز عقلا وأنه يمكن أن يقع. فإذا وقع فما مكانه من الأدلة الشرعية؟ قال هو حجة، حجة قطعية. الإجماع إذا ثبت فهو حجة قطعية. إيش يعني حجة قطعية؟ أنه إذا ثبت للمجتهد أن هذه المسألة فيها إجماع وبلغه، هذا شرط آخر، بلغه هذا الإجماع بطريق القطع، يعني انتشر وعرف إما نقل بطريق التواتر أن المسلمين في عصر من العصور أن الصحابة مثلا أجمعوا على حكم هذه المسألة، يعني الصحابة أجمعوا على أن العبد يلحق بالأمة في تنصيف الحد. هذا مثال واضح من مسائل الإجماع، إجماع الصحابة. الله سبحانه وتعالى قال ونعم والذين يأتون فاحشة من نسائكم إلى آخر قال وإيش نعم وعلى الذين وعلى المحصنات وعلى نعم إيش وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني إيه بقى وعليهن نصف ما على المحصنات. ده آية شرعية نصت على أن حد المحصنة الأمة نصف ما على المحصنة. ما هناك نص شرعي آخر. الصحابة اتفقوا على أن الذكر يعني العبد المملوك إذا حصل منه الزنا فحده حد نصف حد إيش حد الحر، لأن الأمة نصف حد الحرة فكذلك الحد أو الذكر من العبد المملوك. هذا اتفاق، هذا اتفاق، ونقل لنا هذا الاتفاق ولم نعرف فيه مخالفون ونقل بالتواتر عن الصحابة، إذا فهو محل إجماع. فلا يجوز لمجتهد، خلاصة والثمرة أنه لا يجوز لمجتهد في عصر من العصور المتأخرة سواء من عهد التابعين أو في عصر بعده أو في عصرنا نفي وقول ننظر. طبعا عصرنا والحمد لله لأن الشرع الإسلامي يحث على عدم الرثاب وعلى يعني منع الرث، لا يوجد رث، لكن في زمان الرث يعني في القرن الخامس أو السادس أو السابع أو العاشر الهجري كان فيه رث. يعني لا يجوز لمجتهد من المجتهدين أن يأتي ويقول لا ليش يكون نصفه يعني حد الذكر من المملوكين نصف حد الأنثى، لا لما لا يكون الحد كامل وعليه الحد كامل مثل إيش مثل الحر. أما هذه فقد ورد فيها النص، وأما هذا فما دام ما ورد فيها النص ليش الحق بالأمة، الحق هو بالرجل الحر في مساق يعني مجال يعني نوع من الاجتهاد. الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم قال وعلى نعم في الإيماء وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب تمام، استثنى المحصنات الإيماء من قوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، استثنى من الإيماء فعليهن النصف. طيب والذكور منهم ما ذكر، ما جاء في النص. يمكن أن يأتي يجتهد مجتهد ويقول طيب بما أن كذلك إذن فيبقى على أصل العموم وهو أنه ينطبق عليه اسم زان وأنه كذا فيجلد جلد الحر. لا، هنا نقول له قف هنا، وإن كان هذا الاجتهاد هذا الكلام له مسائل اجتهادنا لكن يمنع النظر والاجتهاد الفردي بهذه لأنه قد حصل إجماع على الحكم فليس لك أن تجتهد، والإجماع قطعي. نعم، فيقول لك والإجماع قطعي وحجة وهو قطعي. هو حجة قاطعة خلافا للنظام. النظام يعني هو النظام أولا أنكر حجية الإجماع ثم قال لا هو يعني لا يعتبر حجة، إنما هو أولا يعرف الإجماع بأنه كل قول ثبت دليله، كل قول ثبت دليله، وإذا كان كل قول ثبت دليله فتكون حجيته ليست قطعية، ما ثبت دليله فليس فيه طبعي. على أي حال هو يخالف في هذا وخلافه ليس بمعتبر. خلاص إذن نرجي الشيخ يقول لنا وجهات يعني للاستدلال على أن الإجماع حجة وأنه معتبر شرعا وأن الشرع قد دل عليه دليلان، أحدهما من الكتاب أدلة من الكتاب، والثاني أحاديث وآحاد لكن بكثرتها وتعدادها تصل إلى حد التواتر بأن الإجماع سيذكرها الشيخ إن شاء الله تعالى ونذكرها تبعا له ونبينها في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.